بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن هذا أمر، وتحديد ملاك القرينية أمر آخر. عود على بدء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث الخاص والعام قال بأن الخاص يقدم على العام إما بملاك الأخصية وإما بملاك الأظهرية، ثم ذكر في بيان ملاك الأظهرية أن الخاصة أظهر أو أقوى شمولا لمورده من العام في الشمول لمورد الخاص. هذه التعليل كما أنتم جنابكم فهمتوا للأظهرية مو للأخصية، هذا فقوله فإن ظهور الخاص في الشمول تعليل للأظهرية مو تعليل للأخصية. احنا في البحث السابق هذا التعليل جعلناه لشيء، لأي شيء؟ للأخصية. لا، هذا تعليل للأظهرية. حتى لماذا أقول هذا المعنى؟ التفت للمطلب لأنه الآن شبه يصير تهافت بين ما يريد أن يقول هنا في بحث الخاص وبين ما سيقرره في بحث انقلاب النسب. جيد الأخ التفت إلى النكتة بأنه يحصل تهافت، فلتشكل نريد نقرر المطلب إن شاء الله حتى نرفع التهافت بين كلمات السيد الأستاذ قدس سره الشريف. الخاص يقدم على العام تارة بالأخصية وأخرى بالأظهرية. فلو سألنا أن الخاص لماذا يقدم على العام، هنا يأتي الجواب: لأنه أخف. هنا لا ينقطع السؤال. قد يسأل سائل: وإذا صار أخص لماذا يقدم على الأعم؟ نطبق عليه ضابط المرزى رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه كل كلام كان في حال الاتصال هادما للظهور فإنه في حال الانفصال يكون ماذا؟ هادما للحجي. وهنا هذا الخاص المنفصل إذا جعلناه متصلا يهدم أصل الظهور أو لا يهدم أصل الظهور؟ ها؟ ففي فرض الانفصال يهدم ماذا؟ حجية الظهور. وهذا ما صرح به السيد الشهيد في الجزء السابع صفحة 196 من تقريرات بحثه. قال: أن يقال، وذلك بأن يقال إن إعداد البيان الخاص أخص لكي يكون مفسرا لما هو المراد من العام لا يختص بفرض الاتصال بل يجري في فرض الانفصال أيضا، وبعبارة أخرى يبين المطلب إلى الآخر. إذن السيد الشهيد يقول: الضابط في تقدم الأخص على الأعم لأنه أخص. فلو سألنا لماذا أن الأخص يقدم على الأعم، لماذا أن الأخصية تكون منشأ وملاكا، يقول ضبط طبق عليها ضابط المرجع، وهو أن الخاص في فرض الاتصال يكون هادما لأصل الظهور، ففي فرض الانفصال يكون ماذا؟ هادما لحجية الظهور، فيكون قرينة، وكل قرينة مقدمة على ذي القرينة، وكل قرينة مفسرة لذي قرينان. الجواب الملاك الثاني، أن الخاص يقدم على العام بملاك أنه أقوى ظهورا من العام. سيدنا ما معنى أنه أقوى ظهورا من العام؟ يقول ها، معناه أن الخاص في شموله لمورده وهو الفاسق مثلا أقوى من شمول العام لمورد الخاص، لأن ذاك يقول أكرم العلماء، هذاك عندما يشمل يشمله بنحو ليس مختصا به وإنما يشمله هو وغيره، يعني العادل وغير العادل، ولم يصرح به، ولكن عندما قال ولا تكرم الفاسق، خب من الواضح شمول العام وهو العلماء للفاسق أضعف من شمول الفاسق لنفسه، أو الدليل الخاص شموله للفاسق أقوى من شمول العام للفاسق، مو أقوى من شمول العام لأفراده، ها أقوى من شمول العام للفاسق. سيدنا هذا في الخاص دائما هالشكل، يقول دائما وأبدا هالشكل دائما، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له. واضح صار؟ واضح إلى هنا؟ من هنا يأتي السؤال، وهو إذن ما الفرق بين الاتجاهين؟ يقدم الخاص لأخصيته والأخص دائما أقوى ظهورا، خب لا فرق أن نقول لأخصيته أو لأقوائية الظهور، بعد يبقى فرق بين النظريتين؟ ها؟ لا يبقى فرق. يقدم الخاص لأخصيته والأخص دائما أقوى ظهورا من العام، فأنت قلت يقدم لأخصيته أو لأقوائيته، بعد يبقى فرق؟ لا. من هنا أراد أن يبين ماذا السيد الشهيد فرقا بين الاتجاهين، وهو أنه إذا قلنا أن الخاص يقدم لأخصيته فإنه يقدم مطلقا، سواء كان بحسب مجموع ظهوره أو بحسب أقواله. قلنا أن الخاص يقدم على العام لأخصيته، فإن الخاص يتقدم على العام مطلقا، سواء كان بحسب مجموع الظهورات أقوى أو كان فقط بحسب هذا الظهور الخاص وهو شموله لمورده ماذا أقوى، وإن كان بحسب المجموع ماذا أضعف. أما إذا قدمنا الخاص بلحاظ أقوى الظهورين، ها، فإنه لابد أن يكون أقوى في الظهور مطلقا لا في هذا الظهور الخاص، وقد يتفق. واضح المطلب؟ ثم يذكر مثال هو قدس السر الشريف في الجزء السابع من التقريرات صفحة 191، يقول وهذه المحاولة، يا محاولة، محاولة تقديم الخاص على العام بملاك الأقوائية لا بملاك الأخصية، لا تتمكن من تفسير تقدم الخاص على العام في مورد أظهرية دلالة العام من دلالة الخاص. الخاص على العام في مورد أظهرية دلالة العام من دلالة الخاص. أما الاتجاه الأول يستطيع أن يفسر أو لا يستطيع؟ ها؟ في الاتجاه الأول يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع، لأن الاتجاه الأول يقول يقدم بملاك الأخصية، أقوى أم لم يكن أقوى؟ سواء كان في العام الأغلب ما هو أقوى، ولكنه ماذا؟ لا يشترط ذلك. فلهذا هو ذكر قدس سره الشريف، والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية، وهذا لا ينافي التسليم ايضا بان الاظهر اذا كان اظهريته فيقدم ايضا، لانه ليست مانعة الجمع بل يمكن ان يجتمع. ما ادري واضح ولا المطلب؟ فلهذا قال كما لو قال مثاله في التقريرات لا يجب اكرام اي عالم، هذه عالم مشمول بماذا؟ بأداة العموم يشمل الافراد لو بالاطلاق وقرينة الحكمة، ايوه من ادوات العموم بعد. لا يجب اكرام اي عالم، واكرم النحوي. وبنينا على ان دلالة الامر على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة التي تكون اضعف من دلالة الاداة في العموم. فهناك عندنا فد نقطة قوة ها، وهنا نقطة ضعف، وبالعكس هنا نقطة قوة وهناك نقطة ضعف. هذا أخاف وليس بأظهر، ولكن أهم وهو ماذا؟ أظهر. فمن حيث العموم والخصوص الأخص أقوى من الأعم، تمام لو متمام. من حيث الأظهرية هذا بأداة العموم، ذاك بالإطلاق وقرينة الحكمة لأنه أكرم، وذاك بأي. إذا نشوف عندنا ظهورين في كل منهما، يعني في لا يجب إكرام أي عالم أكو ظهورين، وقوله أكرم النحو عندنا ماذا؟ ظهورين. في أي عالمين ظهوره بأداة العموم فأقوى، ولكن أكرم ظهوره ماذا؟ بمقدمات الحكمة فأضع. وإن كان في النحو أقوى وفي العالم أضعف، ولكنه هناك أداة العدو عموم، هنا ماذا؟ مقدمات الحكمة. فبلحاظ الاتجاهين تظهر الثمرة، لو ما تظهر الثمرة تظهر الثمرة، لأنه إذا كنا نحن بلحاظ الأخصية في النتيجة وأكرم النحو أخص، لو مو أخص يقدم، سواء كان أقوى ظهورا بكلا الظهورين أو أقوى ظهورا بلحاظ ظهور الشمول. أما بلحاظ الأظهرية بعد هنا الأخص أظهر مطلقا لو أظهر في جهة دون جهة فلا يقدم. فالنتيجة ماذا؟ يقول فلا بد وأن يحمل الأمر في الخاص على الاستحباب، حينئذ نتصرف في الخاص من خلال ماذا؟ من خلال العام، ونتصرف في الخاص من خلال في العام من خلال الخاص. واضح صار هذا المطلب؟ ها؟ إذن هذا قوله فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده تعليل لأي شيء؟ لبيان أقوى الدليلين ظهورين، مو أنه تعليل لملاك الأخصية كما ذكرنا فيما سبق لم يكن تاما. هذا في الأخير في آخر العبارة قال والأول وإن كان أقوى، يعني ماذا؟ في الشمول لمورده من ظهور العام في العموم، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك بل قد يكون بالعكس، وهو أن أحدهما بأداة العموم والآخر ماذا؟ بمقدمات الحكمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى إذا تعارض عندنا العموم الأداتي يعني الشمول الأداتي الوضعي مع الشمول الإطلاقي، التقديم يكون بلحاظ ماذا؟ يكون لصالح الوضعي. وتقدم أيضا في بحث المطلق والمقيد إذا تتذكرون هذا المطلب. واضح صار المطلب إلى هنا. الآن نرجع إلى محل الكلام. واضح صار إلى هنا؟ هذا الأصل الموضوعي، نجي إلى محل الكلام. عاماني وخاص لأحدهما ومخصص لأحدهما. المقدمة الأولى قلنا في دليل المرزا أن التعارض بين الحجة والحجة لا بين الحجة واللا حجة. فإذا نظرنا إلى العام المخصص فمن زاوية دليل الحجية هو أخص من العام الآخر، ويقع بهذا المقدار تعارض بينهما ويقدم الخاص على العام. ولكن نحن في البحث السابق يعني هذا البحث اللي الآن طرحناه قلنا أن الخاص يقدم على ماذا؟ على العام، ولكن انتهينا من أنه بلحاظ الحجية يقدم لو بلحاظ الأظهرية، هذا لم نبينه. أي بيناه لكم هذا؟ قلنا أن الخاص يقدم على العام. لماذا يقدم على العام؟ لأنه أخص مدلولا لو لأنه أخص حجة، كلاهما محتمل. إذن نحن لو نظرنا إلى الدليلين، يعني العام الأول والعام الثاني المخصص، من زاوية دليل الحجية عندنا عام وخاص، ولكن لو نظرنا إليهما من زاوية الخاص والعام، عام ومخصص أو لا؟ هذا أول الكلام، بعد لم ننتهي من هذه النقطة. بلي من حيث المدلول. إذن أنت لو نظرت إلى المتعارضين من خلال زاوية دليل الحجية فأعم وأخص، ولكن من حيث القرينية أعم وأخص ومو أعم وأخص؟ ها؟ من حيث القرينية أعم وأخص ومو أعم وأخص؟ ليس أعم وأخص. لماذا ليس أعم وأخص؟ لأنه من حيث واحد واحد واثنان هما اثنان. من حيث المفاد عفوا عام وأخاص لو متساوية متساوية، هذا عموم هذا كم عموم. نعم من حيث حجية هذا المفاد هذا أخص ذاك أعم. وتقديم الخاص على العام إن كان بملاك الحجية فالحق كما ذكره المرجع، وإن كان بملاك المفاد والدلالة فكلامه غير تامين. فأيها المرجى، أنت في الرتبة السابقة أثبتت لنا أن الخاص يتقدم على العام بملاك الحجية، حتى تقول الآن النتيجة طبيعية على المقدمات، أو لم تثبت لنا ذلك؟ ها؟ لم تثبت. إذن تحتاج إلى مصادرة إضافية، يعني تحتاج إلى استئناف دليل. مصادرة يعني دليل، تحتاج إلى أن تقديم الخاص على العام بملاك أخصيته لا بملاك مفاده. من حيث الاحتمال كلاهما محتمل، وهذا الذي يقوله تفيد جيدا. وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا في باب القرينية لا في باب المعارضة. في باب المعارضة من الواضح مراد الأخصية بلحاظ زاوية الحجية، ولكن بحثنا احنا في باب المعارضة، لو في باب تقديم الخاص على العام بالقرينية. وأن يراد بالأخص هنا يعني في باب القرينية الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، بل بالإمكان هنا يعني في باب القرينية قرينية الخاصة على العام أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما. فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخلي من هذا الأخص في المعارضة على معارضه وهو العام الآخر. هذا يمكن، ويمكن أن يراد ماذا؟ الأخص بلحاظ دليل الحجية. هذا عندما قال بل بالإمكان أن يراد، يعني يراد ذاك ويمكن أن يراد هذا، كلاهما ممكن. واضح صار إلى هنا؟ بعد أكو إشكال مولانا؟ أكو إشكال في المطلب؟ هسه الآن السيد الشهيد يريد يترقى، يعني ماذا؟ يعني يريد يثبت، يقيم دليلا على عكس ما يريده المرزا. يعني إما المرزا يقيم دليلا على مطلوبه ومدعاه، وهو أنه في باب القرينية أيضا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحجية ومن زاوية دليل الحجية. السيد الشهيد يقول لا، نحن نقيم لك دليلا، أنت لم تقيم لنا دليلا، نحن نقيم لك دليلا على أن التقديم بلحاظ المدلول لا بلحاظ الحجية. سيدنا كيف يقولها؟ نحن قلنا أن الأخص يقدم على الأعم بأي ملاك؟ بملاك الأخصية. ولكن هذه الأخصية لو أردنا أن نحللها بحسب المرتكزات العرفية، لأنه نحن لا نعتقد أن السيرة العقلائية والقواعد العقلائية والظهورات والمحاورات العقلائية أمور تعبدية، وإنما هي أمور ماذا؟ مبنية على نكات كشف عقلائي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 293 من تقريرات بحثه يقول أن الأخصية التي هي ميزان القرينية بحسب المرتكز العقلائي إنما هي الأخصية بلحاظ ذات المدلول لا بلحاظ المقدار المعتبر من المدلول، يعني الحجة، لأن النكتة العقلائية الملحوظ لأن النكتة النوعية الملحوظ عقلائيا في هذه القرينية بعد وضوح أن البناءات العقلائية في أمثال المقام ليست تعبدية وإنما هي بنكات الطريقية والكاشفين. إذن احنا التعبد ما نقبل، الخاص يقدم على العام بأي ملاك؟ أقوائية؟ لا لا لا أبدا، بملاك أخصية. ولكن عقلاء عندما يقدمون الخاص على العام جزافا تعبدا لعدهم نكات عقلائية. ها؟ هذه النكتة العقلائية هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي الأقوائية. مو بلحاظ الأقوائية نقدم، التفتوا جيدا حتى ليس التحافظ بين ما ذكره هناك أن الصحيح هو التقديم بلحاظ الأخصية. مهود يقول بأنه هذه النكات الملحوظة عقلائيا في القرينية متعبدية وإنما هي ماذا؟ وإنما هي بلحاظ الكشف العقلائي. شوفوا التعبير هم دقيقة جدا في التقريرات، التفتوا للعبارة. يقول وهي أن الأخصية توجب مرتبة من تركيز نظر الدليل، يعني الدليل الخاص، على الحكم الخاص أقوى من مرتبة تركيز نظر الدليل العام على ذلك الحكم الخاص. يعني أنت عندما تطرحهما للمرتكزات العقلائية تجد بأنه هذا إنما قدم على ذاك. لماذا؟ لو سألت العقلاء لماذا؟ يقول لأنه في النتيجة هذا أقوى ظهورا من ذاك. أنا لا أدور مدار الأقوائية، أنا أدور مدار ماذا؟ الأخصية. ولكن لو سألنا العقلاء الذين يقدمون بملاك الأخصية ماذا يقولون لنا؟ يقول الارتكاز، يقول هذا أقوى من ذاك، فلهذا نحن نقدمه. وفي بعض الأحيان أيضا لا نقدمه. إذا لم نحرز الأقوائية نقدم أو لا نقدم؟ بل نقدم أيضا. لماذا نقدم؟ لأنه الضابط يقولنا أخصية والأخصية موجودة. هسه إحنا الأقوائية ماذا نحرز قبل أن نحرز؟ ما أدري واضح المطلب؟ قدرت أوصل للإخوة؟ إذن هنا عندما يقول بل هذا يعني تقديم الأخاص بلحاظ المدلول على الأعم، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية. ملتفتين؟ لماذا؟ لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة مو دائما. التفتوا؟ هناك ماذا قال؟ قال الأقوائية دائما، أما شنو عبر هنا؟ عادة، وقد يتخلف في بعض الأحيان. إذن ماكو تهافت بين ما ذكره هناك، والصحيح أن الخاص يتقدم على العام بالملاك الأخصية لا بملاك الأقوائية. ولكن هنا يريد الآن يعطي ملاك هذه الأخصة القرينية. لماذا عقلاء يقدمون الأخصة على الأعام؟ يقول يقدمه بها النكتة، عقلاء هذه نكتته وهذه عادة موجودة. صار معلوم؟ صار معلوم إلى هنا؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن العام بعد أن سقط مقدار من مدلوله بالمخصص المنفصل، ما بقي من مدلوله أقوى ظهورا أو ليس أقوى ظهورا؟ ها؟ ليش؟ وجنابك تقول أقوى ليش؟ جيد. افترض ان احنا جنابنا احنا مقالين بجمع المتناقضين، فانت جنابك تقول نعم، اخي يقول لا، ليش اقول؟ انتوا بعدكم على رايكم لو شلتوا ايدكم؟ ها احسن، لانه عندما ياتي المخصص المنفصل يتلاعب بالظهور لو يتلاعب بالحجيه، والمفروض ان الظهور كان اقوى قبل التخصيص او لم يكن اقوى؟ لم يكن اقوى، فبعد التخصيص بالمنفصل خباق المساوي، لماذا يكون قرينة على الأصل؟ نحن إنما قدمنا الخاص على العام لهذا المرتكز العقلائي، وهذا المرتكز العقلائي بعد أن سقط وهذا الظهور العام بعد أن سقط مقدار منه من زاوية دليل الحجية، صار أقوى ظهوران؟ لا، لم يكن أقوى ظهوراً، فلا معنى لأن يكون قرينة على العام. إذن شيخنا الجليل، نحن نقبل أن المعارضة من زاوية دليل الحجية، ولكن بحثنا مو في المعارضة، بحثنا ماذا؟ في قرينية الخاص على العام، والخاص إنما يكون قرينة على العام بلحاظ مدلول، والعام المخصص بالمنفصل ليس أخص مدلولا، ليس لا يوجد فيه أقوائية ماذا؟ الظهور، وتلك النكتة العقلائية التي على أساسها يتقدم الخاص على واضح إن شاء الله المطلب بعد. قال بل هو، بل هذا يعني ماذا؟ أن يراد بالأخص مدلولا في نفسه، هذا ضمير يعود الأخص مدلولا في نفسه، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية. لماذا؟ لأن النكتة في جعل الأخصية، جعل الأخصية قرينة، لأنه بينا أن العقلاء لا يبنون على هذه النكات العقلائية تعبدا، بل بنكات الطريقية والكاشفية. قال لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ماذا النكتة؟ هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولا لا من الأخصية حجية، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول يعني المخصص بالمنفصل في بعض مدلوله فلا يجعل العام الأول، دلالة العام الأول في وضوح شمولها يعني شمول دلالة العام الأول للبعض الآخر الباقي وهو العادل على حد خاص يرد في ذلك الباقي مباشرة. يعني عندما قال لا يجب إكرام الفقراء وقال لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا تحت يجب إكرام الفقراء شنو بقية؟ العادل. هل قوله يجب إكرام العادل من قبيل يجب إكرام الفقراء غير الفساق من حيث الظهور، واحد أو اثنين؟ ها اثنين. فإن يجب إكرام العادل أقوى ظهورا من يجب إكرام الفقراء غير الفساق الذي يشمل العادل أيضا، الذي ينطبق على العادل أيضا. أنتم بالوجدان أنت حتى ظهور وجداني بعد هذا، أيهما أوضح عند هذاك همتي أنا؟ يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، يعني ماذا؟ منطبق على العادل، ما بي مورد آخر. ولكن هذا أقوى ظهورا لقولك يجب إكرام الفقير العادل أقوى ظهورا، ها؟ والذي يتقدم بملاك الأخصية هو ماذا؟ هو الأقوى ظهورا. وقولنا لا يجب إكرام الفقراء إلا الفقير الفاسق، هذا ليس بمرتبة ذلك الظهور. رحمة الله تعالى عليه. شوفوا هذه الدقة وين تجدوها انت. قال: وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالة العام الأول المخصص في وضوح شمول تلك الدلالة للبعض الآخر الذي هو الباقي وهو العادل على حد خاص يرد في ذلك البعض الآخر مباشرة وهو العادل. لو قال أكرم الفقير العادل فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره الشريف، وهذا ما يصرح به قدس سره في تقريرات بحثه صفحة 294. وهكذا يتضح عدم كفاية شيء من الوجوه التي تقدمت في نظرية التخصيص لإثبات انقلاب النسبة، وأنه لا بد من افتراض مصادرة إضافية إذا أريد إثباتها. بعد ليس كما يقول المرزا بأنه ماذا؟ لا نحتاج إلى مصادرة إضافية. هسه إن استطعتم أن تثبتوا تلك المصادرة الإضافية فلا بد من قبول بالكبرى انقلاب النسبة، وآثارها جليلة الحق والإنصاف في الفعل. أحكام عامة للجمع العرفي. للجمع العرفي بأقسامه من التخصيص والتقييد والحكومة. للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكرها، نذكر فيما يلي جملة منها. الدليل الحكم الأول، وهو أنه نحن أرجعنا القرينية، وأرجعنا قلنا أن أحد الدليلين يكون مقدما على الدليل الآخر ويجمع بينهما بناء على قاعدة الجمع العرفي، إنما على أساس ماذا قلنا بالجمع العرفي؟ على أساس التفسير، وأن المقيد أو الحاكم أو المخصص مفسر للمحكوم وللعام وللمطلق. هسه هذا المفسر إما معد إعداد شخصي كما في الحكومة، وإما معد إعدادا نوعيا كما في التخصيص والتقييد. ومن الواضح أن المفسر والمفسر أو أن التفسير إنما هو فرع ماذا؟ فرع وجود لفظ في المقام، أو ما هو بحكم اللفظ كالظهور حالي. أما إذا لم يكن هناك لفظ بل كان دليلا لبيا كالإجماعات كالشهرات كعمل الأصحاب ونحو ذلك من الأدلة اللبية، هذه أيضا يمكن الجمع بينهما بجمع عرفي أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه لا لسان لها. هذا التعبير الذي يعبرون أن الجمع أن الدليل اللبي لا لسان له، لماذا؟ لأنه ليس دليل لفظي، والمفسر يحتاج إلى لسان ولا لسان للأدلة اللبية. إذن الجمع العرفي يتصور أين؟ في الأدلة اللفظية أو فيما يقوم مقامها وهي ظهورات الحال، هذا أولا. وثانيا أن الجمع العرفي كما أشرنا إنما يتصور بين كلامين صادرين من متكلم واحد، أما إذا صدر من صدر كلامان من متكلمين مختلفين، هذا يقول العموم ذاك يقول الخصوص، هل نخصص أحدهما بالآخر؟ نخصص العامة بالخاص؟ نخصص العامة بالخاص؟ من الواضح لا. هسه إما أن يكون الكلامين من متكلم واحد حقيقة، أو أن يكون الكلامان من متكلم واحد حكما، كما في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإنه صحيح من حيث الأبدان ومن حيث الأرواح ومن حيث الوجودات الخارجية المادية متعددة جزما، مما لا إشكال فيه. ومن هنا أيضا وجدنا أن لكل منهم حكمه الخاص به، واحد حكمه القيام، واحد حكمه ماذا؟ القعود، واحد حكمه بيان الأحكام، واحد حكمه السجن، واحد حكمه قبول ولاية العهد، واحد حكمه رفض ولاية العهد. الحسين سلام الله عليه كان يمكنه أن يقترح هذا الاقتراح على يزيد بأنه أنا أكون ولي عهد، أكون ولي عهدك وما أحاربك، فأنت اكتب لي ولاية بولاية العهد. يمكن أو لا ينقل عليه كان يقبل هذا الاقتراح. لماذا لابد أنه يخالف إلى الموت إلى الشهادة؟ لماذا؟ ولكنه يقترح على الإمام الرضا يقبل. هذه أحكام مختلفة من الواضح، ولا يمكن أن تكون لوجود واحد مادي شخصي حقيقة، أحكام متعددة، إذا وجودات متعددة، ها؟ ولكن هؤلاء جميعا يتكلمون عن شيء واحد وعن أشياء متعددة، جميعا يريدون بيان ماذا؟ يريدون بيان أحكام الله سبحانه وتعالى. وحيث أنهم جميعا معصومون، إذا لا نحتمل أنه هذا يشتبه، ذاك يصيب الحق، هذا يخطئ الحق، هذا لا يصيب الحق، هذا غير موجود. إذا هم وإن كانوا متعددين حقيقة، ولكنهم يعدون بمنزلة وجود واحد اعتباران وأثران. لابد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكم اللفظيين كالظهور الحالي كما تقدم، وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة، وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر، إما إعدادا شخصيا كالحكومة أو نوعيا كالتخصيص والتقييد، وهذا إنما يصح في الكلام، وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الآخر. اثنين، وهو أن الجمع العرفي إنما يتم في مورد لم نجزم ببطلان أحد الدليلين، وإلا لو قطعنا أن أحد الدليلين كاذب، هل يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي؟ ها؟ لا يوجد، لأن الجمع العرفي فرع تمامية السندين، فرع تمامية الصدور من المولى ومن المشرع، ولكنه لا يمكن أن يجمع بينهما في الدلالة. وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، إذ في هذه الحالة إذا وجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع يكون التعارض في الحقيقة بين السندين، لا نعلم هذا السند أو ذاك السند. ومن الواضح يوجد جمع عرفي بين السندين أو لا يوجد، لا يعقل لا معنى للجمع العرفي بين السندين، إذ لا بين الدلالتين، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين والمفادين لا بين السندين. الثالث، ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من احدى اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون صدور كل منهما قطعيا، آية وآية، متواتر وآية، او متواتران، يعقل التعارض بين السندين؟ ها؟ فإذا التعارض منصب أي بين الدلالتين، وهذا واضح، أن يكون صدور كل منهما قطعيا، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلى دليل الحجية. نعم يسري التعارض إلى ماذا؟ إلى دليل حجية الظهور لا إلى دليل حجية السند. والمفروض أنه يعني دليل حجية الظهور لا يشمل ذا القرينة، يعني العام، يعني المطلق، يعني المحكوم، مع وجود القرينة، وبذلك يتم الجمع العرفي. الثانية يأتي والحمد لله رب العالمين.